بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقفنا في الأبواب المتعلقة بالمساجد. قال البخاري رحمه الله: باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد. ثم ذكر أثرا وحديثا. أما هذه الترجمة فيذكر بعض العلماء إنها ليست من وضع البخاري، لأنه قد جاء في بعض النسخ، جاء بياض في موضعها، فكأن البخاري رحمه الله بوب وذكر الأثار، ذكر أثرا وحديثا ولم يذكر ترجمة وتفسيرا للحديث والأثر، فجاء من بعده ووضعوا هذه الترجمة. هكذا قيل، لكن الأصل أنها من وضع البخاري رحمه الله. أما قوله الاغتسال إذا أسلم فهذه لا علاقة لها بأحكام المساجد، وقوله وربط الأسير أيضا في المسجد فهذا تقدم في الترجمة التي قبلها، فهذه الترجمة إذا نظرنا وتأملنا فيها قد يكون ما قيل صوابا وصحيحا والله أعلم، لكن الحديث الذي ذكره وكذلك الأثر كله يدخل في الباب الذي قبله، لأنه قال في الباب الذي قبله: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، فيعتبر هذا تكرار، الحديث والأثر يعتبر تكرار والله أعلم. قال: وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. شريح هو ابن الحارث النخعي، وهو شريح القاضي المعروف، شريح القاضي رحمه الله المتوفى 78، وهو من المخضرمين. قال: يأمر الغريم، يأمر الغريم هذا كقولك أمرتك الخير أن تأتيه، يعني يأمر بالغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. إذن هذا الأثر فيه أن الغريم، والغريم هو المطالب بالدين، المطالب بحق، هذا الغريم، المطالب بحق، إما أن يفي بما عليه من الحق، وإما أن يربط في سارية المسجد، أن يحبس حتى يدفع. ثم ساق الحديث. نعم، نسمع الحديث أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال حدثنا الليث أنه قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة، ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتميسي، وهو ثقة متقن من كبار الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. إذن الإمام مسلم لم يخرج حديثه، وكذلك الإمام ابن ماجه. إذن عبد الله بن يوسف التنيسي ليس له ذكر في مسلم ولا عند ابن ماجه، هذه فائدة. فإذا مر عليك في مسلم أو في ابن ماجه عبد الله بن يوسف فليس هو التنيسي. هذه الفائدة من هذه الرموز التي نذكرها، وهي مذكورة في التقريب وفي أصل التقريب في التهذيب، وفي أصل التهذيب وهو تهذيب الكمال، أنه قال حدثنا عبد الله بن يوسف توفي سنة 18 و200. إذن هو شيخ متقدم للبخاري، هو شيخ متقدم للبخاري، لأنه توفي والبخاري كم كان سنه حينما توفي عبد الله بن يوسف؟ البخاري مولود 94 و100. طيب ضع 18 سنة إلى 6 سنوات كم؟ نعم كان سنه 24 سنة. قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري، قال في التقريب ثقة ثبت فقيه إمام مشهور. الليث بن سعد أحد الأئمة من طبقة مالك بن أنس والأوزاعي والثوري وهؤلاء، وكان إمام أهل مصر، والشافعي رحمه الله يقدمه على مالك بن أنس، يقول هو أفقه من مالك، لكن أصحابه لم يقوموا به. توفي الليث 75 و100، وحديثه في كتب الستة. قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري، أبو سعيد اسمه كيسان، سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني، وهو ثقة تغير قبل موته ب4 سنين، توفي 23 و100، وقيل 25 و100، ومن الطبقة الثالثة حديثه الكتب الستة. أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة. بني حنيفة هؤلاء قبيلة معروفة تسكن نجد في قلب جزيرة العرب، ومنهم مسيلمة الكذاب، مسيلمة من بني حنيفة. هذا الرجل الذي أخذوه يقال له ثمامة بن أثال الحنفي، وقد جاءت قصته مبسوطة في السيرة النبوية عند ابن إسحاق وغيره، أن ثمامة هذا كان خرج معتمرا من جهته من نجد إلى مكة معتمرا، فسمعه الصحابة وهو يقول لبيك اللهم لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذه كانت تلبية المشركين في الجاهلية، يشركون حتى في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، نحن نقول إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك، هذه تلبية الموحدين. أما هؤلاء الجاهليون فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هو شريك لك في العبادة ولكن في الربوبية ليس شريكا لك، إلا شريكا هو لك في العبادة، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان ويعبدون الأحجار، يذبحون لها ويتبركون بها ويستغيثون بها ويدعونها من دون الله سبحانه وتعالى، وأحيانا تكون هذه شجرة كالعزة، يعبدون أحجارا أشجارا أصناما، يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يعتقدون أنها تخلق وتملك وترزق، لا يعتقدون أنها تخلق وتملك وترزق أبدا، يعتقدون أن الله هو الرازق الخالق المدبر المالك سبحانه وتعالى، ولكن يعبدون غيره إلا شريكا هو لك في العبادة تملكه وما ملك، تملكه أنت ولكن هو لا يملك شيئا، لا يملك شيئا. هذه عقيدتهم، يشركون في الألوهية والعبادة ويوحدون في الربوبية، وتوحيد الربوبية لا ينجي من النار ولا يدخل في الإسلام كما هو معلوم. ومن هنا نعلم أن شرك المشركين في الجاهلية أخف من شرك القبوريين والرافض اليوم وقبل اليوم، لأن القبوريين يعتقدون أن الأولياء يتصرفون في الكون وفي ذراته، والرافض كذلك يعتقدون أن أئمتهم أيضا يحيون ويميتون ويتصرفون ويعلمون الغيب. فشرك الروافض وشرك غلاة الصوفية من القبورية أعظم وأفظع من شرك الأولين كما هو مقرر. فلما سمعوه يقول إلا شريكا هو لك تملكه وملك، عرف أنه مشرك فأخذوه، أخذوه أسيرا ودخلوا به المدينة وربطوه في سارية المسجد، وربطوه في سارية المسجد، يقول فربطوه بسارية من سوار المسجد. إذن هذا هو الشاهد في الحديث، ربط الأسير في المسجد، ويستفاد منه أيضا دخول المشرك إلى المسجد إن كان كذلك كان فيه مصلحة فيه فائدة، لأنه كان مشركا وأدخلوه المسجد. فربطوه بسارية من سور المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ثمامة بن وثال كان سيد بني حنيفة، كان زعيما كبيرا من زعماء أهل نجد، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم عرفه، فكان يأتيه النبي فيقول له ما عندك يا ثمامة، ما عندك يا ثمامة؟ والنبي يطمع في إسلامه فيقول يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تسأل المال تعطى ما شئت. يعني يقول النبي هذا الدليل من رجل يعني ليس رجلا عاديا، هو زعيم، يقول يا محمد معنى كلامي إن تقتلني فإن قومي لن يتركوك، تقتل ذا دم سوف يطلبون بثأري ويطلبون بدمي، إن تقتل تقتل ذا دم سوف يطلبون بدمي وثأري، وإن تعفو فإني أشكرك على هذا، تعفو عن شاكر، وإن تبغي المال تريد فدية ومالا نعطيك المال. هذا الذي عنده. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يتركه، ثم يأتيه في اليوم الثاني ويقول ما عندك يا ثمامة؟ النبي عليه الصلاة والسلام تركه ثلاثة أيام مربوطا في المسجد، وذلك والله تعالى أعلم لحكمة بالغة، يريد من ثمامة أن يتأمل وأن يتفرس وأن يتبصر في أحوال المسلمين وأن ينظر إلى صلاتهم وخشوعهم وقرآنهم وأنه يتأثر بهذا، وهذا رجل زعيم ورجل عاقل يتأمل في الأحوال وينظر. فالنبي تركه ثلاثة أيام، في اليوم الثاني يأتيه يقول له نفس العبارة، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تسأل المال تعطى. في اليوم الثالث يأتيه عليه الصلاة والسلام فيقول ما عندك يا ثمامة؟ فيجيب بنفس الجواب. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لأصحابه أطلقوا ثمامة، عفى عنه. وطبعا هذا شيء عظيم، لأن ثمامة وأمثاله مما كانوا على الشرك كانوا ربما متأثرين بالدعاية المغرضة ضد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وضد أصحابه بالمدينة. فلما جاءوا ثمامة بنفسه وبقي 3 أيام أسيرا في المسجد عند رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، ورأى ما عند النبي من الحلم والكرم وسمو الأخلاق والمعاملة الحسنة وما عندهم كذلك من الدين والأخوة والألفة، تأثر. ثم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ختم ذلك كله بالحسنى فعفى عنه وأطلقه. فخرج ثمامة، وهذا دليل على أن ثمامة يعني قد عرف شيئا من أحكام الدين. خرج ثمامة إلى حائط قريب من المسجد إلى بستان فيه بئر، فاغتسل ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعلن إسلامه، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دخل في الإسلام. وجاء في السير أيضا أنه قال للنبي صلى الله عليه وعليه وسلم، قال والله يا رسول الله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، أما اليوم فوالله ما في وجه أحب إلي من وجهك. يعني تحول ذلك البغض الشديد إلى محبة عظيمة للنبي صلى الله عليه وعليه وسلم. إذن هذا يدل على أن المعاملة تؤثر، والدعوة يا أخوان ليست باللسان فقط أو بالكتابة، حتى بالمعاملة. النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه وعامله معاملة حسنة جدا وعفى عنه، فهذا أثر في نفسه فأحب النبي عليه الصلاة والسلام وأحب الإسلام. وقد كان بعض الأعراب يأتي المدينة يهاجر، ما يريد إلا الدنيا، يريد المال، فما يلبث إلا أن يكون الإسلام أحب إليه من كل شيء لما يرى من الدين والصدق والمعاملة الحسنة والكرم والأخلاق من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ومن أصحابه. فالمقصود أن ثمامة دخل في الإسلام، واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يكمل العمرة. أخبر النبي أنه خرج معتمرا وأن أصحابك أخذوني وأنا محرم، فاستأذن النبي في الخروج إلى مكة ليكمل عمرته. الآن خرج موحدا يقول لا شريك لك، فخرج من نجد من اليمامة. اليمامة هي موضع بني حنيفة. خرج من اليمامة قريبا من المدينة، تعرفون أن المدينة في الطريق بين اليمامة ومكة. خرج مشركا ثم أكمل الطريق من المدينة إلى مكة موحدا مسلما. فلما دخل مكة اعتمر. المشركون أرادوا أن يؤذوه لأنه أظهر الإسلام، فقال بعضهم اتركوه، هذا ثمامة بن عثمان سيد أهل الوبر، يعني كيف تتعرضون لهذا، هذا زعيم ورئيس في قومه. فماذا قال لهم ثمامة؟ قال والله يا معاشر المشركين لن تصل إليكم، لأن كانت اليمامة هي ريف أهل مكة، تأتيهم الميرة الحنطة والشعير هذا والطعام، يعني الميرة تأتيهم من اليمامة. فقال والله يا معاشر المشركين لن تصل لكم حبة حتى يأذن فيها رسول الله أبدا، يعني سوف يقطع عنكم المدد حتى يأذن فيها رسول الله. ورجع بالفعل قطع الإمداد. فجهد المشركون جهدا عظيما في مكة لأن الميرة قطعت، وفى بقسمه رضي الله تعالى عنه. فأرسل المشركون إلى رسول الله يسألونه بالله والرحم أن يرسل لثمامة حتى يمدهم بالزاد والميرة. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أرسل إلى ثمامة ألا تمنع الميرة عن قومي. هذه من أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، مع أنه يعني تعرفون أن هذه من ضمن الحرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب القلب الكبير والأخلاق العظيمة لم يرضى بهذا الأسلوب. المقصود أن ثمامة يعني كيف كانت نهايته رضي الله تعالى عنه، لما حصلت الردة وارتد بنو حنيفة كثير منهم وانضموا إلى مسيلمة الكذاب، ثبت ثمامة بن عثمان رضي الله عنه على الإسلام، وكان يائض بني حنيفة ويذكرهم ويقول لهم يا بني حنيفة لا تدخلوا في هذا الأمر المظلم الذي لا نرى فيه، يعني مع مسيلمة، وإن هذا الأمر الذي دخلتم فيه الآن هذا الأمر الذي حصل هو الردة، لهو لمن دخل فيه شقاء ولمن لم يدخل فيه بلاء. الذي دخل فيه شقاء له في الدنيا والآخرة، والذي لم يدخل فيه وبقي على الإسلام فإنه بلاء له. وبقي ثلة من بني حنيفة، الغالبية العظمى من بني حنيفة انضموا إلى مسيلمة الكذاب. مسيلمة كان معه جموع غفيرة، يعني يكفيك أنه لما حصلت المواجهة بين مسيلمة الكذاب ومعه من بني حنيفة وقبائل أخرى من قبائل العرب وبين الصحابة بقيادة خالد بن الوليد، كان مع مسيلمة نحو 40,000 من الأعراب وغيرهم، 40,000 من الصحابة كان نحو 10,000. المقصود أن ثمامة بقي ومعه ثلة قليلة من بني حنيفة، فلما أرسل الصديق رضي الله تعالى عنه العلاء بن الحضرمي لما أرسله للبحرين ليقاتل أيضا المرتدين هناك في البحرين، لأنه ما في منطقة من مناطق الجزيرة إلا وارتدت، فأبو بكر الصديق أرسل جيوشا، أرسل جيشا إلى البحرين. البحرين منطقة الأحساء الآن، منطقة الشرقية عشت البحرين المعروفة. فثمامة انضم إلى هذا الجيش ومعهم من أهل اليمامة من بني حنيفة، انضموا إلى هذا الجيش مع عبد الحضرمي رضي الله تعالى عنه. فثمامة بقي يجاهد أهل البحرين مع عبد الحضرمي، ثم إنه قتل رئيس كبير لهم هناك من بني قيس بن ثعلبة، وأخذت بردته غنيمة، وكانت بردة ثمينة جدا، فاشتراها ثمامة من المغنم، يعني ما أخذها، ما قتل الرجل، اشتراها من رجل أخذها من الغنائم، يعني كانت في سهمه فلبسها. فلما رجع قبيلة هذا الرئيس رأوا بردته على ثمامة فقالوا أنت قتلته، فقال ما قتلته إنما اشتريتها، قالوا بل قتلته، فقتلوه شهيدا رضي الله تعالى عنه. هذا ثمامة بن عثال، وهذه قصته رضي الله تعالى عنه. ومن مناقبه وفضائله أنه لما ارتدت العرب ولا سيما من قبيلة بني حنيفة بقي ثابتا على الإسلام وجاهد المرتدين رضي الله تعالى عنه. إذن هذا الحديث فيه ما بوب له البخاري رحمه الله ربط الأسير في المسجد، وفيه أيضا الاغتسال إذا أسلم. الاغتسال إذا أسلم، إذا أسلم الكافر يغتسل، وهل هذا الاغتسال واجبا أو مستحبا؟ على خلاف بين أهل العلم، الجمهور يقولون هو مستحب، الإمام أحمد وجماعة قالوا واجب، وبعضهم قال إذا كان الكافر جنبا يجب عليه أن يغتسل، وإن لم يكن جنبا فيستحب، والظاهر الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما كان يأمر بذلك أمرا عاما. لو كان الاغتسال عند الإسلام لو كان واجبا لاشتهر هذا الشيء وظهر، لاشتهر وظهر كغسل الجنابة، لكن كثير من المسلمين أسلموا ودخلوا في الإسلام ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالاغتسال، فالظاهر أن هذا كان شيئا مستحبا، والله أعلم. وهذا ليس موضعه في هذا الموضع، لكن ترجم له. ثم قال رحمه الله: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. الخيمة في المسجد ما حكمها؟ جائزة، لا بأس، إذا كانت لمصلحة، إذا كانت لمصلحة، كأن يكون في المسجد مريض يمرض فيها لا بأس. طيب المعتكف، الظاهر أنه لا حرج أيضا أن يضع المعتكف خيمة في المسجد، ولكن طبعا الآن في هذا الوقت يعني لا يستساق أن الإنسان يأتي في المسجد ويضع خيمة، هذا غير مقبول الآن، يعني عرفا، وينبغي للإنسان أن يراعي الأعراف، العادة محكمة كما يقول أهل الفقه، العادة محكمة، فما ينبغي للإنسان أن يخالف العادة وأن يخالف العرف، وإلا فإن نصب الخيمة في المسجد لا حرج فيه. والآن الحمد لله الإنسان الآن يمر في أماكن في مستشفيات هذه الموضوعة، مراكز الصحية، لكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان ربما مرض بعض أصحابه في المسجد لأنه هو المكان المناسب، كما مرض سعد بن معاذ وغيره. طيب اسمع الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا زكريا بن يحيى أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا زكريا ابن يحيى. زكريا ابن يحيى على رأي البخاري هو زكريا ابن يحيى البلخي اللؤلؤي، على رأي الحافظ بن حجر. وزكريا بن يحيى البلخي اللؤلؤي هو المعروف بزكريا ابن أبي زكريا، وهو ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، توفي سنة 32 و200، وحديثه عند البخاري والترمذي، والذهبي يصفه في كتابه الكاشف يقول: إمام مصنف في السنة، هو زكريا بن أبي زكريا. إذن هذا هو اختيار الحافظ بن حجر، أن زكريا بن يحيى هنا هو البلخي اللؤلؤي. وقيل هو زكريا بن يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة الكوفي، قيل هذا زكريا بن يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة، يعني جده زكريا بن أبي زائدة من الرواة. ورجح الحافظ في المقدمة أنه الأول، أنه زكريا ابن أبي زكريا، وهو رأي الكلابذي، الكلابذي. الكلابذي له كتاب في شيوخ البخاري، في رجال البخاري. طيب، هذا الاختلاف تقدمت الإشارة إليه في الحديث رقم 29 300 في الباب الأول من كتاب التيمم، وذكر الحافظ ابن حجر في كتابه التهذيب، تهذيب التهذيب، عن أبي الوليد الباجي قال: يشبه عندي أن يكون الراوي عن ابن نمير هو أبو السكين. هنا الراوي زكريا بن يحيى عن عبد الله بن نمير، أبو السكين هذا راوي ثالث، هما ثلاثة: يحيى بن زكريا بن يحيى، زكريا بن يحيى البلخي اللؤلؤي، وزكريا بن يحيى الكوفي، وفي زكريا بن يحيى أبو السكين، ثلاثة. من يكون؟ البخاري يقول زكريا بن يحيى. طيب من هو؟ هل هو البلخي اللؤلؤي؟ هل هو الكوفي؟ هل هو أبو السكين؟ أبو السكين أيضا من الكوفة، عبد الله بن نمير كوفي. فهنا الخلاف بين العلماء. الحافظ بن حجر يقول هو البلخي اللؤلؤي. طيب، الباجي يقول يشبه عندي أن يكون الراوي عن ابن نمير هو أبو السكين. قال الحافظ بن حجر: وإلى هذا أشار الدارقطني. انتهى. يعني حتى الدارقطني أشار إلى هذا، إلى أن الراوي عن ابن نمير هو أبو السكين. طيب، قلت أبو السكين هو زكريا بن يحيى بن عمر الطائي الكوفي، صدوق من الطبقة العاشرة، توفي سنة 51 و200، وحديثه عند البخاري فقط، هذا أبو السكين. وروى البخاري في العيدين عنه صريحا عن المحارب، يعني في كتاب العيدين البخاري روى عنه صريحا فقال أبو السكين، قال يحيى بن زكريا أبو السكين، زكريا بن يحيى أبو السكين، فهنا في العيدين صرح به أنه أبو السكين، لكن في غيره ما صرح، يقول زكريا بن يحيى. ورجح الحافظ في المقدمة، الحافظ بن حجر رجح في المقدمة أنه ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، يعني أبو السكين ليس له في صحيح البخاري إلا هذا الحديث الذي رواه في العيدين فقط. صرح به، لأنه صرح به، لأنه صرح به في العيدين. طيب في غير هذه المواضع، في غير هذه المواضع ينحصر يعني الخلاف إذن بين من؟ بين زكريا بن يحيى اللؤلؤي البلخي وبين زكريا بن يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة الكوفي. والحافظ رجح أنه زكريا بن يحيى البلخي اللؤلؤي الإمام في السنة المشهور بزكريا بن أبي زكريا. وعلى كل حال هذا الخلاف هل يؤثر في الإسلام؟ لا يؤثر، لأن الخلاف يدور بين ثقات، وإبدال ثقة بثقة ليست علة قادحة. طيب الكلبابي أي مطبوع، الكلبابي له كتاب مطبوع رجال البخاري. قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي أيضا من كبار الطبقة التاسعة، وهو ثقة صاحب حديث من أهل السنة. لماذا قال من أهل السنة؟ لأن الكوفة يكثر فيهم التشيع، ويكثر فيهم أيضا بدعة أخرى، لا القدر عند أهل البصرة الإرجاء، نعم الإرجاء، فأهل الكوفة يكثر فيهم التشيع والإرجاء. لذلك قال عن عبد الله بن نمير إنه ثقة من أهل السنة وصاحب الحديث. توفي ابن نمير سنة 99 و100، وحديثه الكتب الستة. قال حدثنا هشام، هشام بن عروة أبو المنذر المدني، توفي سنة 46 و100 وهو الطبق الخامسة. عن أبيه عروة بن الزبير من الطبقة الثالثة، وحديثه الكتب الستة أيضا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أصيب سعد، سعد وسعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ هو سيد الأوس، ويقابله سعد بن عبادة سيد الخزرج، والأوس والخزرج كما تعرفون قبيلتان متناظرتان في المدينة، كان بينهم حرب عداوة في الجاهلية، ثم ألف الله بينهم في الإسلام، وبقيت بينهم منافسات، في منافسات، حتى أنه لما قتل جماعة من الأوس زعيم اليهود في المدينة بن النضير كعب بن أشرف، ذهب بعض الخزرج وقتلوا سلام بن أبي الحقيق في خيبر، هو زعيم اليهود في خيبر، لما قتلوا كعب بن أشرف في المدينة بعض الأوس، جاء بعض الأنصار من الخزرج وقتلوا سلام بن أبي الحقيق من باب التنافس، فهذه بهذه كان بينهم تنافس، لكن تنافس شريف في الخير يعني وفي الجهاد، ما هو تنافس على بغيض، والله المستعان. حتى تنافس مرة فقالت الأوس منا أربعة انفردوا بأشياء، الأوس هذا جيدا تحفظ أن هؤلاء من الأوس، قالوا منا من اهتز له عرش الرحمن، من هو؟ سعد بن معاذ، ومنا من غسلته الملائكة، من هو؟ حنظلة بن أبي عامر، قالوا ومنا من حمته الدبر، من الذي حمته الدبر في سرية الرجيع؟ عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، جيد، وقالوا منا من عدلت شهادته شهادة رجلين، من هو؟ خزيمة بن ثابت. إذن هؤلاء الأربعة كلهم من الأوس، افتخروا بهذا. طيب الآن كيف الجواب على هذا؟ شيء عظيم يعني هذا. قالوا منا من غسلته الملائكة، ومنا من اهتز له عرش الرحمن، ومنا من حمته الدبر، هذا أيضا كرامة عظيمة لعاصم رضي الله تعالى عنه لما استشهد تعرفون في سبيل الرجاء. طيب ومنا الرابع من هو؟ من تعدل شهادته شهادة رجلين. هل أحد من بني آدم تعدل شهادة رجلين؟ هو خصيصة له. فقالت الخزرج منا أربعة جمعوا القرآن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمعه غيره. من هم؟ خذهم: أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبو زيد. أبو زيد أحد الصحابة كان استشهد قديما يعني، لذلك لم يعرف كهؤلاء الثلاثة. إذن الآن تعرف أن أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو زيد هؤلاء من أين؟ من الخزرج. طيب أيهما أكثر شرفا؟ ولا في معادلة؟ يقول أربعة منا جمعوا القرآن في زمن رسول الله، حفظوا القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن جمع القرآن منقبة وشرف عظيم. على كل حال الفائدة من هذا الأثر أن تعرف هؤلاء من الأوس وهؤلاء من الخزرج. إذن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وسيد الأوس أصيب يوم الخندق في الأكحل. الأكحل هو عرق في وسط الذراع، فجرح والتهب هذا الجرح وأخذ وكان على خطر عظيم، لأن الجرح هذا مهدد بأن ينزف في أي وقت، ينفجر في أي وقت فيؤدي للوفاة. لا، في الذراع، أصيب في الذراع، لأن سعد كان يلبس، هو إيش المشكلة يعني، سعد رضي الله تعالى عنه كان يلبس ذرعا، وهذا الذرع ما ليس لها أطراف، لأن الذرع يكون لها أطراف تحمي الذراع من السهام والرماح. فعائشة رضي الله تعالى عنها رأت سعدا يوم الخندق وهو يسير ويرتجز ارتجاز، يقول رأته عليه ذرع ليست سابغة، تقول هي قالت عليه ذرع ليست سابغة ليس لها أطراف، تقول فأنا أخشى على سعد من ذرعه، يعني أخشى أن يصاب، إن الذرع ليست سابغة ما تحمي أطرافه. وهو يرتجز ببيت شعر يقول ما أجمل الموت إذا حان الأجل، لبث قليلا يشهد الهيجة حمل. حمل هذا صاحب البيت، هذا صاحب الشعر، هذا يقول لبث قليلا يشهد الهيجة حمل، ما أجمل الموت إذا حان الأجل. يتجز بهذا هو ماشي إلى أرض المعركة وعليه هذه الذرع السابغة، وسبحان الله حصل ما توقعته عائشة، أطراف سعد مكشوفة ليست محمية بالحديد، فأصيب في ذراعه لأن كانت تخشى عليه من هذا. هذا السبب يعني، الله أعلم. يقول فضرب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. هذا الشاهد من الحديث، هذا الشاهد في الحديث، مشروعية أن تضرب خيمة في المسجد للمريض ونحوه. قال فلم يرعهم، لم يفزعهم ويفاجئهم. قال وفي المسجد خيمة بني غفار إلا الدم يسيل إليهم. إذن هذا الجرح الذي كان في ذراع سعد رضي الله عنه انفجر حتى سال الدم على الأرض، حصل له نزيف شديد، وهذا النزيف تعرفون يؤدي للوفاة. إلا الدم يسيل إليهم. فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم الدم؟ قال فإذا سعد يغذو يعني يسيل جرحه دما، فمات فيها رضي الله تعالى عنه. فلما توفي رضي الله عنه كما تعرفون اهتز له عرش الرحمن كم بشر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد قوله فضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.